بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كيف تكتب بحثا أو رسالة؟ تأليف الدكتور أحمد شلبي، مسجلا على شرائط الكاسيت العادية، نقلا عن أشرطة متعددة الأوجه، سبق تسجيلها عام 99 و300 ألف هجرية، وقد تم نقلها بوحدة استوديوهات الأمانة عام 19 و400 ألف هجرية. يقرأ الكتاب عليكم محمد أمين. وهذا هو الشريط الأول من الكتاب، وهو من فئة 90 دقيقة. مقدمة. عدت من إنجلترا في صيف 1951 بعد حصولي على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج، وتسلمت عملي مدرسا بجامعة القاهرة، ومن ثم بدأت أتصل بطلاب الليسانس بالجامعة وبالطلاب في أقسام الدراسات العليا، سواء في ذلك من يعدون رسائلهم لدرجة الماجستير أو لدرجة الدكتوراه. وقد لاحظت أن كثيرا من طلاب الليسانس في أبحاثهم وطلاب الدراسات العليا في رسائلهم لا يهتدون للمنهاج القويم الذي ينبغي أن يتبع في هذا اللون من الدراسة. ولما حادثتهم في ذلك التمست لهم العذر، لأنه ليس في اللغة العربية فيما أعرف ويعرف هؤلاء كتاب واحد يضم ما وصل إليه العلماء والباحثون في هذا الشأن. وقد أهملت للأسف الدراسة المنهجية في بعض الكليات إهمالا تاما، فلا تلقى فيها محاضرات قط، وأولتها بعض الكليات عناية قليلة غير كافية، ولم يرقني أن يسير الطلاب معتمدين غالبا على اجتهادهم الخاص في الوقت الذي وصل فيه الباحثون إلى قواعد وقوانين فيما يختص بإعداد البحوث والرسائل. وقد سيرت هذه القواعد خطوات إعداد الرسالة من البدء إلى النهاية. من أجل هذا كتبت هذه الرسالة القصيرة لتحوي أهم ما وصل إليه الباحثون في هذا الموضوع، وإني آمل أن أكون قد أسهمت بهذا الجهد المتواضع في خدمة أصدقاء الطلاب وخدمة الثقافة العربية بوجه عام. والمصادر التي قدمت لهذا الكتاب ما فيه من مادة مصادر 4. أولا، مصادر كتب باللغة الإنجليزية، وهي مصادر كثيرة منظمة، ولكن قل من بينها المصدر الذي يعالج موضوعنا هذا من جميع نواحيه، وإنما عالج كل منها غالبا جانبا أو أكثر من جوانب هذا البحث، ولذلك كان لابد لي أن أقرأ أوفر عدد منها لأقتبس من كل الناحية التي درست فيه، حتى أستطيع أن أقدم لقراء اللغة العربية خلاصة أرجو أن تكون وافية بما وضعه الباحثون من نظم ونتائج. ومن أهم الكتاب الذين اعتمدت عليهم هاستينغ بيلز في كتابه كيف تكتب بحثا، وقد كان عونا كبيرا لي في موضوع تحديد المشكلة واختبار موضوع الرسالة، كما قدم لي آرثر كول وكاري بليجل في كتابهما أسس وقواعد الكتابة وكيف تكتب بحثا معلومات وافرة في مسائل إعداد المراجع للبحث وطرق القراءة وأسلوب الكتابة وغيرها. وقد أخذت خلاصة قصيرة وافية عن الطريقة المثلى لإعداد الرسوم والصور والجداول من كتابين. الكتاب الأول تأليف برينتون عن طريقة إعداد الخرائط والرسوم، والكتاب الثاني لبروست ماجت أي إعداد الرسوم والجداول. وأما تنظيم الرسالة وإعداد الورق والكتابة على الآلة الكاتبة والكربون والتجليد، فقد رجعت فيها إلى كتب كثيرة عنيت بمسألة إخراج الرسالة، أهمها كتاب Form and Standard for Thesis Writing by N.W. Newsman and Walk. ومعنى هذا إعداد الورق والكتابة على الآلة الكاتبة من تأليف نيوزوم أند وولك. ثانيا، المحاضرات والتوجيهات التي دونتها من أساتذتي بجامعتي لندن وكامبريدج إبان التحاق بهما، وقد تناولت هذه المحاضرات وتلك التوجيهات النواحي المختلفة لإعداد الرسالة. ثالثا، تجاربي في البحث، ويشمل ذلك البحوث العديدة التي كتبتها في موضوعات متفرقة والتي كنت أقرأها على طلبة قسم التاريخ الإسلامي بجامعة لندن تحت إشراف الدكتور رايس. وبعد إلقاء كل بحث من هذه البحوث كان يدور نقاش طويل يشمل المادة والطريقة، ويشترك فيه الأستاذ وزملائي الطلاب. وقد نمت تجاربي في البحث نموا ملموسا في أثناء تحضيري لرسالة الدكتوراه بجامعة كامبريدج. والحق يقال إنني مدين لجامعة كامبريدج بأغلب تكويني إن لم يكن بكله، ففي هذه المدينة الجامعية العريقة أمضيت فترة طويلة من الزمن مع طلاب بحوث في مختلف الموضوعات، وقد هيئ الجو للانتفاع تهيئة تامة، ويسرت سبل الاطلاع تيسيرا كبيرا. وفي حدائق كامبريدج الفينانة ومكتباتها العامرة ومجتمعاتها العلمية الزاخرة بدأت خطوط هذا البحث تتكون. والتحضير لدرجة الدكتوراه بجامعة كامبريدج على عهدنا كان شيئا ليس باليسير، ولذلك كان على الطالب أن يزود نفسه بمعلومات جمة في المادة، وأن يكون منهاجه في البحث أقرب ما يمكن إلى الكمال. ويدخل في هذا النطاق أيضا بحوث زملائي التي تلقى على النحو السابق وأشترك في مناقشتها، ورسائل كثيرة لبعض الزملاء أتيح لي الاطلاع عليها وحضور المناقشة فيها. رابعا، صلتي عقب عودتي بطلاب جامعة القاهرة، فقد كتب لي عدد كبير من طلبة كلية دار العلوم بحوثا في موضوعات متفرقة، وقد كنت أقرأ هذه البحوث وأجتمع بأصحابها واحدا واحدا لأعرض عليهم ما لاحظته منها فوات أو أخطاء علمية أو منهجية. وكذلك أشرفت على عدد كبير من الطلاب الذين يعدون رسائل للماجستير والدكتوراه، وقد تعاونت معهم بطبيعة الحال، وقدمت لهم كل ما أستطيع من إرشادات، ولا نزاع أنني انتفعت بهؤلاء وأولئك كثيرا، واستطعت بهذه السبل أن أدخل بعض التغيير على ما ألفه الفكر الأوروبي وظهر في المؤلفات الإنجليزية التي ذكرنا بعضها آنفا. وبهذا جاء ما كتبته هنا متلائما مع لغتنا القومية ومع تقاليدنا في بلاد العروبة والشرق. وهذا الكتاب كبير النفع للطلاب الذين لم يحصلوا بعد على الليسانس أو البكالوريوس، فهو خير معين لهم فيما يكتبون من أبحاث في أثناء دراستهم، ولعلهم به يستطيعون أن يتحاشوا الوقوع في الأخطاء المنهجية، وهو أكثر نفعا لطلبة الدراسات العليا الذين يعدون رسائلهم لينالوا الماجستير أو الدكتوراه، وسيجدون فيه إجابة عن كل مشكلة منهجية تعرض لهم في أثناء عملهم. والمأمول أن تكون رسائل المستقبل أقرب إلى الكمال وأوفر حظا من الجودة والدقة، وربما انتفع المؤلفون أيضا بهذا الكتاب فيما يخرجون من كتب وما ينشرون من أبحاث. والكتاب يسير في موضوعات تبعا للتطور الطبيعي الذي يسير فيه الطالب منذ يبدأ صلته بأستاذه ويحدد موضوعه إلى أن يجلد رسالته ويقدمها ويناقش فيها وتعلن النتيجة. والكتاب نافع للرسائل العلمية والأدبية على السواء، فالدراسة المنهجية لا تختلف كثيرا من مادة إلى أخرى، وفي كثير من الجامعات يتردد طلاب الدراسات العليا الذين يعدون رسائل في الطب والقانون والآداب وغيرها ليتلقوا معا محاضرات في الدراسة المنهجية. وقد صارت أغلب المراجع التي كتبت عن هذا الموضوع على هذا النحو من الدراسة العامة، وتخصص قليل منها في الدراسة المنهجية للعلوم أو التاريخ أو التربية. وقد حرصت على الانتفاع بكل تلك المراجع ليكون هذا الكتاب أشمل وأكثر نفعا وأعظم جدوى. وقد أوردت بعض الأمثلة بين الحين والحين لأوضح بعض النظريات في الموضوع ولأبرهن للطالب على أن من الخير له أن يستجيب لما رسمه الباحثون السابقون وأن يسير في الطريق الذي مهدوه له بعد تجارب شاقة وجهود عظيمة. وعلى الرغم من أن الكتب لا تراعى فيها غالبا القوانين التي تراعى في الرسائل، فإني قد حرصت أن أحقق في هذا الكتاب الذي بين يدي القراء ما أوصيت بتحقيقه في الرسائل، فأوردت في المقدمة العناصر التي يلزم إيرادها في مقدمات الرسائل، كما صدرت كل باب بصفحة كتب عليها رقم الباب وعنوانه، وأخضعت الاقتباسات التي أوردتها بهذا الكتاب إلى قانون الاقتباس الذي يوصي طالب الأبحاث باتباعه وغير ذلك، ليستطيع الطالب أن يجد في هذا الكتاب من حيث هيئته وتكوينه نموذجا يحتذيه في إعداد رسالته. وأخيرا، فإني أعترف أن هذا جهد متواضع حاولت به أن أملأ فراغا في المكتبة العربية التي خلت فيما أعرف من أي بحث كهذا، بينما ازدحمت المكتبة الإنجليزية بعشرات الكتب في هذا الموضوع، يرى القارئ بعضها في قائمة المراجع في آخر هذا الكتاب. فإن كنت قد وفقت في هذه المحاولة وإن أثمر هذا الجهد المتواضع، فإني لسعيد، سعيد أن أقدم لمصر العزيزة أول ثمرة مما أفدت من رحلتي إلى أوروبا، تلك الرحلة التي كلفت خزانة الدولة مبلغا كبيرا من المال، والتي كانت مصر فيها مثالا طيبا للكرم والسخاء. إمضاء دكتور أحمد شلبي، القاهرة، في 15 مايو 1952 للميلاد. الباب الأول: الرسالة وعناصر نجاحها. عنوان فرعي: ما الرسالة؟ لعل أجمل تعريف للرسالة هو ما ذكره آرثر كول من أنها تقرير واف يقدمه باحث عن عمل تعهده وأتمه، على أن يشمل التقرير كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج مدونة مرتبة مؤيدة بالحجج والأسانيد. وتتوقف قيمة هذا التقرير أي الرسالة على عوامل متعددة، ولكن أهم هذه العوامل هو أن يكون هدف الطالب خلال عمله البحث عن الحقيقة، فإذا ظفر بها أعلنها، اتفقت مع ميوله أو لم تتفق. ومن هنا يبدو بوضوح الفرق بين المناظرات وبين الرسائل، فإذا وضعنا لمناظرة تاريخية عنوانا مثل الشورى في الإسلام، فإن الجانب الذي يؤيد سيطالعنا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وسيورد صورا من استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه واستشارة الخلفاء الراشدين للصحابة فيما أشكل من أمور. وأما الجانب المعارض فسيبحث عن تأويل لهذه المواقف، وسيعرض لموقف أبي بكر حين خالف الصحابة الذين أشاروا عليه بعدم محاربة مانعي الزكاة، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وربما رد الفريق المؤيد بأن أبا بكر في موقفه من مانعي الزكاة كان يتبع نصا وما ورد فيه نص لا اجتهاد فيه ولا استشارة. وربما أجاب الفريق المعارض بتأويل ذلك النص وتوجيهه توجيها خاصا. وهكذا نجد أن كل فريق من المتناظرين يبدأ دراسته متبعا وجهة نظر معينة، ويجمع من المادة ما يلائم موقفه، ويتلمس التأويل لما قد يدعم رأي الفريق الآخر. أما إذا كان هذا الموضوع موضوع الرسالة، فإن الطالب يبدأ دراسته للبحث عن جوهر الحقيقة دون أن يكون له رأي في بادئ الأمر، فيقرأ ويجمع المادة ويتفهمها ويقارن بعضها بالبعض الآخر لتوصله القراءة والدراسة إلى الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول، فهو إذن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شيء بل ليكشف شيئا، وهو إذن لا يتجاهل وسيلة تساعده على بلوغ هذا الهدف، وهو مستعد أن يغير رأيا يكون قد كونه إذا جد ما يستدعي هذا التغيير مهما استلزم ذلك التغيير من عناء ونصب. تلك هي الروح العلمية تجري وراء الحقيقة ولا يقودها أو يؤثر فيها هوى أو رغبة. ومن هذا يتضح أنه لا يجوز أن يختار الطالب لدراسته موضوعا وهو ينوي أن يثبته أو ينوي أن يعارضه، بل يجب أن يختار الموضوع الذي يمكنه أن يثبته أو يعارضه تبعا للمادة التي سوف يحصل عليها، فالمادة تقود الطالب إلى النتيجة التي يجب ألا يكون لها وجود ثابت في ذهن الباحث عند بدء البحث. فإذا اختار الطالب لدراسته موضوعا وهو يأخذ منه جانبا معينا فهو مناظر وليس بباحث. عنوان فرعي: دعائم الرسالة الناجحة. الرسالة الناجحة تعتمد على دعائم كثيرة نورد فيما يلي أهمها. أولا: القراءة الواسعة. فطالب الماجستير أو الدكتوراه ينبغي أن يقرأ بنهم وعمق، ويجب أن يلم بكل ما كتب عن موضوعه من بحوث مهمة، والطالب كما سبق يحدد نتائجه بناء على قراءته، ولا شك أن موقفه سيكون حرجا لو واجهه الممتحنون بمعلومات لم يحصل عليها ومن شأنها أن تحدث تغييرا فيما وصل إليه من نتائج أو واجهوه بنتائج أروع من نتائجه توصل لها سواه. ثانيا: الدقة التامة في فهم آراء الغير وفي نقل عباراته، فكثيرا ما يقع الطالب في أخطاء جسيمة بسبب سوء الفهم أو الخطأ في النقل. ثالثا: ألا يأخذ آراء الغير على أنها حقيقة مسلم بها، فكثير من الآراء بني على أساس غير سليم، فليدرس الطالب آراء غيره ودعائمها فيقر منها ما يتضح له صحته ويرد ما لم يكن قوي الدعائم. رابعا: أن تنتج الرسالة ابتكارا وتضيف جديدا إلى ما هو معروف من المعلومات، فالباحث يبدأ من حيث انتهى غيره من الباحثين ليسير بالعلم خطوة أخرى وليسهم في النهضات العلمية بنصيب. وليس الابتكار المطلوب في الرسائل هو الكشف عن الجديد فحسب، بل هناك أشياء أخرى غير الكشف يشملها لفظ الابتكار، وذلك مثل ترتيب المادة المعروفة ترتيبا جديدا مفيدا، أو الاهتداء إلى أسباب جديدة لحقائق قديمة، أو تكوين موضوع منظم من مادة متناثرة أو نحو ذلك. خامسا: إذا وصل الطالب إلى مرحلة كتابة الرسالة كان عليه أن يبذل جهده ليكون قوي التأثير في قارئه، وليورد له من الأدلة ما يجعله يشاركه فيما يذهب إليه، وليدرك الطالب أن مهمته الأولى أن يجعل رسالته بحيث تجذب ذهن القارئ بما فيها من مادة مفيدة مرتبة كتبت بأسلوب طلي، وأن تكون الرسالة بحيث يظل القارئ منجذبا لها متعلقا بها طيلة قراءته لها لوضوحها وتسلسلها، إذ أن الجاذبية ستضعف إذا صادف القارئ استطرادا أو إبهاما مما قد يشغل ذهنه عن تتبع الفكرة الأساسية التي يعالجها الطالب. وليعرف الطالب أن القائد الذي يقصد اقتحام حصن ما عليه أن يعد جنده إعدادا تاما، ثم عليه أن يبرع في إدارة المعركة وأن يواصل ضغطه حتى يصل إلى هدفه. وكذلك الطالب إذا كون باطلاعه رأيا فليحشد له من المادة ما يكفي لإبانته، وليبرع في عرض هذه المادة بأسلوب جميل وبدقة وإتقان ووضوح وبدون استطراد أو إبهام، وليستمر على ذلك طيلة عمله. فليست مهمة الطالب أن يكشف جديدا فقط، ولكن أن يصوغ ما كشفه في قالب جميل فيه وضوح وإغراء وقوة وتأثير، فهذا لا ريب جزء متمم لعمله. عنوان فرعي بين الماجستير والدكتوراه. الهدف الأول لدرجة الماجستير هو أن يحصل الطالب على تجارب في البحث تحت إشراف أحد الأساتذة، ليمكنه ذلك من مواصلة البحث للتحضير للدكتوراه التي يفرض فيها أن تمنح تجارب أكمل وأوسع، وأن تكون مساهمة حقة في النهضة العلمية، وأن تضيف جديدا للثقافة الرفيعة. وتعتبر الماجستير امتحانا يعطي فكرة عن مواهب الطالب ومدى صلاحيته للتحضير للدكتوراه. والماجستير تساعد الطالب الكفء ليحس متعة البحث ولذة الدراسة، فيدفعه ذلك إلى البحث والدرس للحصول على الدكتوراه. حتى إذا حصل عليها كان الشغف قد كمل عنده وخالط دمه، فلا يفتأ باحثا طوال حياته، باحثا عن العلم للعلم، وذلك هو الهدف الأسمى. وإذا كان لابد أن تضيف الماجستير جديدا للثقافة العالية، فالجديد الذي تضيفه رسالة الدكتوراه يجب أن يكون أوضح وأقوى، فهي بين إبراز فكرة وشرحها وتنظيمها، أو التعمق برأي والتطور به وتفريعه، ويكون كل ذلك موضوعا في مستوى عال يتناسب مع الدرجة التي سيمنحها الطالب. وتعتمد رسالة الدكتوراه على مراجع أوسع، وتحتاج إلى براعة في التحليل وتنظيم المادة، ويجب أن تعطي فكرة عن أن مقدمها يستطيع الاستقلال بعدها في البحث، فهو بجانب الشغف الذي تربت عنده المقدرة على أن يخرج أعمالا علمية صحيحة دون أن يحتاج إلى من يشرف عليه ويوجهه. عنوان فرعي شخصية الباحث. يجدر بنا أن نقول بصراحة إن البحث موهبة تمنح لبعض الناس ولا تمنح للآخرين، وليس الاطلاع ولا جمع المادة وترتيبها بالعناصر الكافية لكتابة رسالة ممتازة، فلابد من توافر المقدرة على البحث عند الطالب. فجمع المادة وترتيبها شيء، وتفسيرها وإبراز أهميتها شيء آخر، بل هذا هو الجانب الصعب والمهم في إعداد الرسائل. ويجب أن يعرف الطالب أن هناك شيئا لا يمكن التجاوز عنه أو تجاهله، هو أن تكون له مقدرة يستطيع أن يستقل بها في فهم الحقائق وتفسيرها. فمما لا شك فيه أن الحقائق شيء لا يختلف، ولكن فهمها وتفسيرها شيء قابل للاختلاف. فإذا لم يكن الطالب ممنوحا هذه المقدرة فهو دون المستوى اللازم للمنهاج العلمي المطلوب. ولإيضاح ذلك نذكر أن المراجع الأساسية للدين الإسلامي وقوانينه واحدة، ولكن شخصية المجتهدين من العلماء أدت إلى اختلافهم في فهم النصوص القرآنية والأحاديث، فظهرت المذاهب المختلفة نتيجة لاختلاف الفهم. ومثال آخر، ارتفعت أسعار النقد المصري في الأسواق العالمية عقب تغيير وزاري بمصر قبل الثورة، فأذاعت وزارة المالية المصرية بلاغا رسميا ذكرت فيه أن الثقة عادت إلى النقد المصري عقب قيام الحكومة الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النقد المصري في الخارج. ولكن أحد النقاد الاقتصاديين أذاع أن ارتفاع الأسعار يرجع لأسباب أخرى اقتصادية ذكرها، وأوضح أنه لا علاقة بين ارتفاع الأسعار وبين تغيير الحكومة، وقد أيدت الحوادث وجهة نظر هذا الناقد، إذ عادت أسعار النقد إلى الانخفاض بعد مدة وجيزة، وكانت الحكومة نفسها لا تزال في كراسي الحكم. ومن هذا يتضح أن الحقيقة شيء، وأن فهمها وتفسيرها شيء آخر. وعلى الباحث أيضا أن يفتح عينيه وقلبه لما يقرأ، ولا يسلم تسليما مطلقا بالآراء التي سبق بها والتي قررها أسلافه، بل لابد أن يفكر فيها ويمعن النظر في محتوياتها. والأمثلة كثيرة على ما خالف فيه اللاحقون السابقين. ومع ذلك مثلا أن أكثر الباحثين يتحدثون عن نظام تولية العهد لأكثر من واحد في الدولتين الأموية والعباسية على أنه من دواعي الاضطراب والضعف في هاتين الدولتين، ومن أهم العوامل التي أدت إلى سقوطهما. يقول الدكتور حسن إبراهيم في كتابه تاريخ الإسلام السياسي تحت عنوان أسباب سقوط الدولة الأموية ما يلي: كان من الأسباب التي أثرت في اضمحلال البيت الأموي وذهاب ريحه ولاية العهد لاثنين يلي أحدهما الآخر، ولا غرو فإنه لم يكد يتم الأمر لأولهما حتى يعمل على إقصاء الثاني من ولاية العهد وإحلال أحد بنيه مكانه. وأول من سن هذه السنة مروان ابن الحكم، فقد ولي عهده ابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز، ولم يأبه بما كان في مؤتمر الجابية وما أجمعوا عليه حين ذاك من البيعة بعده لخالد ابن يزيد ثم عمرو ابن سعيد، مما كان من أثر ذلك خروج عمرو ابن سعيد بن العاص على عبد الملك وقضاء الأخير عليه. ويقول الخضري وهو يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة العباسية وتلاشيها ما يلي: وحاول العباسيون التخلص مما تقضي به العهود، إذ رأوها مخالفة لمصالحهم، ولا سيما العهود التي تعقد لتولي الخلافة، فإنهم جعلوها من الأشياء التي يسهل حلها، وإن كان بعضهم يحاول أن يلبس باطله ثوب الحق. فعل ذلك المنصور مع عيسى ابن موسى الذي عقد له السفاح الخلافة بعد المنصور، فقدم عليه ابنه محمد المهدي، وهذا التقديم وإن كان قد تم بطلب عيسى ورضاء، إلا أن نعرف كيف توصل المنصور إلى الحصول على هذا الرضا من الإساءات المتكررة لعيسى ومن التهديد المتواصل. وفعل المهدي مثل ذلك، فحذف عيسى ابن موسى وولى ولديه الهادي والرشيد. فهل كانت ولاية العهد لأكثر من واحد مصدر خطر على الدولة الإسلامية؟ وهل كانت من أسباب سقوط الأمويين والعباسيين؟ الجواب عندي بالنفي. لقد قرأت رأي هذين المؤرخين الفاضلين ولم أجد أحدا من القدامى أو المحدثين يخالفهما في تقرير هذه النتيجة، غير أن قراءتي لكل هؤلاء كانت بروح مستقلة، وكنت أقرأ الحوادث نفسها لأضع أنا نتيجة تتفق أو تختلف مع الآخرين. فتبين لي من استعراض التاريخ الإسلامي أن هذا الجرح لم يكن بعيد الغور، وأن تغيير ولي العهد كان يتم بدون اضطراب يذكر، ولم يكن يستلزم هذا التغيير أكثر من اضطهاد شخص ولي العهد الذي كان يودي بنفسه أو يطأطئ للعاصفة ويستجيب للقوة، وأنه هو للدولة الذي كان يقاسي العناء من هذا الإجراء. والوقفة الوحيدة القوية التي وقفها ولي عهد هي تلك التي أشعل أوارها المأمون في وجه الأمين، وحتى هذه مرت وكان ضحيتها الأمين. أما الدولة العباسية والدولة الإسلامية فقد أفادتا من التعجيل بنقل السلطة من يد الأمين العابث إلى يد المأمون العظيم. هذا ولا نزاع أن المأمون استطاع أن يقف هذه الوقفة لأن الرشيد وله خراسان بجميع أعمالها وأعد له جيشا كبيرا ولم يجعل للأمين عليه سلطة فيما وليه من البلاد، وذلك وحده هو الذي ساعد المأمون ليقف في وجه الأمين. ولو كان المأمون وليا للعهد ولا نفوذ له لطاحت رأسه إذا تمرد كما فعل بعمر ابن سعيد، أو لخضع لرغبة الخليفة كما خضع عيسى ابن موسى للمنصور وللمهدي، وكما كان الرشيد على وشك أن يخضع للهادي لولا وفاته الأخير. فليس في التاريخ ما يحدثنا عن أن تولية العهد لأكثر من واحد أسقطت الدولة أو كانت سببا هاما في اضطرابها. وأما الحرب بين الأمين والمأمون فإنها وإن كانت حقيقة واقعة إلا أن لي فهما خاصا فيها، وهو أنها وقعت بسبب تولية المأمون خراسان وما حولها. وقد تدهورت الدولة الفاطمية في مصر بعد مدة قصيرة من قيامها، أي منذ عهد الحاكم، مع أنه لم يكن في نظام هذه الدولة جعل ولاية العهد لأكثر من واحد، وعاشت خلافة العباسيين أكثر من 5 قرون، مع أن النظام اتبع بها منذ عهدها الأول. هذا المثال وغيره كثير يدعو الطالب أن يفحص بعمق كل ما يقرأ، وألا يسلم بما قرره غيره من نتائج، بل يدرس هو الأحداث والأسباب مع مقارنة النصوص بعضها ببعض، لتبرز شخصيته في كل مراحل البحث شخصية إيجابية مؤثرة. ولكن حذار أن يبالغ الطالب في ذلك فيجادل بالحق وبالباطل، فهذا ما يجب أن يبعد عنه طالب الأبحاث كل البعد. وأخيرا، فالرسالة فرصة ليثبت الطالب سعة اطلاعه وعمق تفكيره وقوته في النقد والتبصر فيما يصادفه من أمور. الباب الثاني، عنوان مشكلات ما قبل الكتابة. عنوان فرعي، الأستاذ المشرف. يبدأ دور الأستاذ المشرف مبكرا، ولذلك كان لابد أن نبكر في الحديث عنه. والأستاذ المشرف تختاره الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب، ومن الحق أن نقول إن العلاقة تبدأ بين الطالب والأستاذ قبل أن يعين الأستاذ للإشراف. فالعمل الذي تقوم به الكلية أو المعهد هو في الواقع تقرير لشيء حاصل، وتدلني تجاربي بجامعات انجلترا على أن زمام الأمر متروك إلى حد كبير إلى الأستاذ المشرف، فهو الذي يقابل الطالب ويقرر مستواه ومدى صلاحيته، وتقريره مقبول دائما. ومن أمثلة ذلك أن أحد الطلاب بجامعة لندن قدم أوراقه، فقرر الأستاذ أن صلاحيته لتحضير رسالة للماجستير تتوقف على نجاحه في امتحان مؤهل حدده له، ثم غير الأستاذ رأيه في الطالب بعد 2 شهور أثبت الطالب خلالها كفاءته، فطلب الأستاذ منه سحب أوراقه وتقديمها من جديد. وكان القرار الثاني أن الطالب صالح للتحضير للدكتوراه وبدون أي امتحان مؤهل. كما أني رأيت بجامعة كامبريدج طالبا سمح له بالتحضير لدرجة الدكتوراه، مع أنه لم يلتحق قبل ذلك بجامعة ولا يحمل مؤهلات قط، ولكنه أثبت صلاحية وامتيازا في امتحان تحريري وآخر شفوي عقد له في الجامعة، وأجمع الممتحنون وأستاذه منهم على أن مستواه يسمح له بالتحضير للدكتوراه. وكل ما يشترط في الأستاذ المشرف بجامعات انجلترا هو صلته العلمية بموضوع البحث وتخصصه وتعمقه فيه دون أي اهتمام بمكانته بين أعضاء هيئة التدريس. فقد يكون مدرسا أو أستاذا مساعدا أو أستاذا، ولكن العمل تحت إشراف أستاذ بروفيسور يضع الطالب أمام تجارب أوسع وآفاق أرحب. ولا تسير الأمور في مصر على نسق سيرها في إنجلترا، فليس للأستاذ المشرف هنا من السلطة في تقدير مستوى الطالب مثل ما للأستاذ المشرف هناك، إذ أن القوانين في مصر تتدخل في كثير من الأمور وتتحكم فيها. والأستاذ المشرف في مصر هو أستاذ المادة أو الأستاذ المساعد، وليس للمدرسين أن يشرفوا على تحضير الرسائل بصفة رسمية. فالاتجاه القانوني في مصر يرى في الأستاذ أو الأستاذ المساعد مزيدا من الخبرات والتجارب تساعد على رفع مستوى البحث كما سبق، ويبدأ دور الأستاذ المشرف مبكرا كما سبق، فعقب اقتراح الطالب موضوع البحث يرشده الأستاذ المشرف عن الظروف المحيطة بهذا الموضوع، فقد يكون بحث من قبل على النحو الذي يقترحه الطالب، وقد يكون موضوعا لا يستحق المجهود الذي سيبذل فيه لجفافه أو عدم إفادته، وقد يكون من الموضوعات التي تحتاج للغات لا يعرفها الطالب. واختيار الموضوع هو في الحقيقة مهمة الطالب، ولكن لا مانع أن يوجهه الأستاذ المشرف ويقترح عليه حتى يتمكن من اختيار موضوعه، وسنتكلم عن اختيار الموضوع فيما بعد. ومتى تم الاتفاق على الموضوع فمن واجب الطالب أن يظل على صلة بالأستاذ المشرف وأن ينسق علاقته به، ليظل الأستاذ المشرف على علم تام بالخطوات التي يخطوها الطالب، ويعرف تماما مدى التقدم والتطور الذي يحصل عليه. وفي هذه الناحية لا تختلف الجامعات فحسب، بل يختلف الأساتذة المشرفون أنفسهم في الجامعة الواحدة أو حتى في الكلية الواحدة. ويدعوني هذا أن أتحدث بكثير من الافتخار والاعتزاز عن أستاذي بروفيسور آربري أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة كامبريدج، فقد نظم لي مقابلة أسبوعية طوال مدة تحضير للدكتوراه بهذه الجامعة، وكانت المقابلة تطول أو تقصر حسب الموضوع الذي أعرضه والنقاش الذي يدور حوله، وكان لقائي به بعد ظهر الخميس من كل أسبوع، فإذا ما تعذر هذا الموعد لطارئ أجل لليوم التالي أو الذي بعده، ولكنه ما كان يلغى قط. وهكذا كان يفعل بروفيسور أريري مع جميع طلابه. والطالب الذي يقابل أستاذه من حين لآخر يستفيد جدا من خبرة أستاذه وتوجيهه، ثم يدرك إلى أي مدى خطأ، لأنه ينهي العمل نقطة نقطة بإشراف أستاذه، وهذا الوضع يريح الأستاذ أيضا، فهو في النهاية لا يحتاج إلا إلى نظرة سريعة إلى الرسالة لأنه يعرف دقائقها وقد مرت عليه كلها، وأبدى فيها ما شاء من نقد وتوجيه كان ينفذ أولا فأول. والطالب وحده هو المسؤول عن رسالته، ولا ينبغي أن يظن أن أستاذه يشاركه أي مسؤولية، كما لا ينتظر أن يدافع عنه أستاذه عند نقاش نقطة ما ولو أقرها الأستاذ عند الإعداد. فالأستاذ المشرف يفرق تماما بين كونه مشرفا وبين كونه ممتحنا، وطالما وافق الأستاذ في إنجلترا على تقديم الرسالة للمناقشة ثم كانت النتيجة لهذه المناقشة أن يطلب إلى الطالب إجراء تعديل بها وتقديمها مرة أخرى، مع أن الأستاذ المشرف قد يكون أحد الممتحنين. والحق أن من العدالة ألا يخرج الأستاذ المشرف الرسائل التي يشرف عليها مصبوغة بروحه وعلمه، بل يجب أن تصبغ بروح الطالب وجهده حتى يمكن التفاوت العادل بين الرسائل التي يعدها طلاب متعددون متفاوت المواهب تحت إشراف أستاذ واحد. عنوان فرعي: اختيار موضوع الرسالة. اختيار موضوع الرسالة قد يبدو مهمة شاقة على الطالب، إذ أنه ربما ظن أن أهم الموضوعات التي تتصل بتخصصه قد بحثت ووضحت، والحقيقة أن هذه الفكرة لا تتفق مع الواقع في شيء، فأغلب الأساتذة إن لم يكن كلهم يدركون أن موضوعات كثيرة لا تزال في حاجة إلى من يدرسها ويخرجها للوجود، وكثيرون منهم يشغلون أنفسهم بإخراج واحد لهذه الموضوعات، ويتمنون لو أتيح لهم أن يحصلوا على من يعمل معهم في الموضوعات الأخرى، ولكن الأساتذة يحرصون على أن يتركوا للطالب حرية اختيار موضوعه، ومن أجل هذا كان على الطالب أن يثابر على حضور محاضرات أستاذه، وأن يكون وثيق الصلة بأساتذة المادة التي تخصص فيها يجالسهم ويناقشهم، وسيصل حتما إلى معرفة الموضوعات التي تستحق دراسة أوسع وأعمق، فيختار منها ما يلائمه ويوافق ظروفه. حاشية: كنت وأنا أكتب تاريخ الشمال الإفريقي في الجزء الرابع عن موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ثم وأنا أكتب الجزء السادس عن الإسلام والدول الإسلامية جنوب صحراء إفريقية، أمر مرورا سريعا على كثير من الدول التي لعبت في التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني دورا كبيرا، مثل دولة الموحدين وبني زيان ودولة مالي وصنغي، ولا أستطيع الوقوف معها طويلا بحكم المنهاج الذي التزمت به، وكنت أتمنى أن أجد طلاب أبحاث فيهم عزيمة وصبر وموهبة يتخذوا من هذه الدول وحضاراتها موسوعات لرسائلهم. وقد رحبت بمن جاءني من هؤلاء، ولا يزال في المجال متسع لكثيرين. انتهت الحاشية. وإذا وجد الطالب من نفسه ميلا لدراسة موضوع ما، وجب عليه قبل تسجيله والتقيد به أن يسأل نفسه الأسئلة الآتية: أولا، هل يستحق هذا الموضوع ما سيبذل فيه من جهد؟ ثانيا، أمن الممكن كتابة رسالة عن هذا الموضوع؟ ثالثا، أفي طاقتي أنا أن أقوم بهذا العمل؟ رابعا، هل أحب هذا الموضوع وأميل إليه؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي في أي من هذه الأسئلة، فليحاول أن يرى موضوعا آخر دون أن يضيع وقته ونشاطه في دراسة لن تكتمل له فيها عناصر النجاح. ولنعد إلى هذه الأسئلة بشيء من الإيضاح. من فضلك تابع بقية المادة.